أيضا أنه كان يلطم رأسه ويصيح ويقول إن الأبعد وقع على امرأته في رمضان، فهذا يدل كله على أنه وقع عامدا وهو عالم بالحكم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، بل قد جاء في بعض الروايات في قصة أخرى مماثلة أن صاحبها قال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ يعني به حاجة إلى النساء والصوم يمنعه، فغالب نفسه فلم يستطع فاعتذر، فقال: وهل أوقعني في ذلك إلا الصوم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ انتقل به إلى المرتبة الثانية، قال: لا. فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء عليك، سكت عليه الصلاة والسلام حتى أتي إليه بعرق، والعرق هو الزنبيل الكبير المكتل فيه تمر، فقال: أطعم هذا عنك، يعني خذه وتصدق به كفارة إطعام 60 مسكينا. فقال: أعلى أحوج منا أو أحوج منا ما بين لابتيها، يعني ما بين الحرتين، الحرة الغربية المحيطة بالمدينة النبوية وهي حرة الوبرة، وتسمى اليوم عند الناس الحرة الغربية، والحرة الشرقية وتسمى حرة واقم، وهي التي فيها الآن مساكن الخالدية، حي الخالدية، والغربية هي التي عليها الدائري الآن يطلع إلى بدر على الطريق القديم بجوار سوق حلقة الخضار، فهذه حرة الوبرة وتلك حرة واقم. فقال: ما بين لابتيها أهل بيت، واللابتان هما الحرتان، أحوج إليه منا أو أحوج منا. فقال صلى الله عليه وسلم: فأطعمه أهلك. وفي رواية: فكل وتصدق. والحديث الآخر مثله، إلا أنه قال: أين المحترق؟ حينما قال معترفا بذلك: احترقت. وهذا فيه دلالة على معرفته بعظم الذنب، والمعنى أنني فعلت ذنبا يدخلني النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما ذاق؟ قال: وقعت بامرأتي في رمضان. فهذا دليل صريح على أنه يعلم أن هذا محرم، لكن غلبته نفسه فوقع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق. قال: ما عندي شيء. فقوله تصدق هنا المجملة جاء بيانها في الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ فدل على أن الصدقة التي أجملت هنا هي إطعام 60 مسكينا بدليل حديث أبي هريرة المتقدم. فقال: ما عندي شيء. فجلس، وأتاه إنسان يسوق حمارا، يعني أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يسوق حمارا أمامه محمل بالطعام. فقال عبد الرحمن أحد رواة هذا الحديث: ما أدري ما هو. وقد بيّنت الروايات أنه تمر، بيّنت الروايات الأخرى أنه تمر كما تقدم في حديث أبي هريرة. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق الزنبيل الكبير المكتل فيه تمر، فبين هذا الحديث هذا الحديث، وهكذا الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فقال صلى الله عليه وسلم: أين المحترق؟ يعني الذي وقع في الذنب وقال عن نفسه: احترقت. فقال: ها أنا ذا. فقال صلى الله عليه وسلم: خذ هذا فتصدق به، يعني على 60 مسكين كما تقدم في الرواية الأخرى. فقال: أعلى أحوج مني، أحوج مني ما لأهل طعام. فأخبر أنهم لا طعام لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلوه. وفي الروايات الأخرى قال تصدقوا وكلوا. الشاهد أن هذه الأحاديث، هذان الحديثان هنا والأحاديث التي في معناهما مما هو صحيح ولكنها ليست متفق عليها، كلها دالة على أن الجماع في رمضان هو أعظم المبطلات والمفسدات للصوم، وأنه عظيم، وأن كفارته هي الكفارة الكبرى، ذلك أنه يجب عليه تحرير رقبة، فإن لم يجد إما أن تكون أنت أيها المواقع لأهلك في نهار رمضان عاجز لم تجد بسبب العجز، وإما ألا توجد الرقاع مثل زماننا هذا لا عبيد فيه، لا يوجد عبيد فيعتقون ويحررون فيطعم فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، فهذا يدل على أن كفارة الوقاع في رمضان على الترتيب لا على التخيير كما هو في اليمين، لا إنما الأمر فيه على الترتيب، فليبدأ بالرقبة، فإذا لم يجد الرقبة انتقل إلى صوم شهرين متتابعين، فانظر إلى هذا الجزاء، أفسد يوما فعوقب بالصيام شهرين متتابعين لا يفطر فيهما ولا يوم، فإن أفطر فيهما يوما من غير عذر اختل التتابع ووجب البدء من جديد، فإنه شرط، إلا أن يأتي عذر يجيز له الفطر أو يوجبه، أما ما يجيز له الفطر كأن يمرض في بعض أيامه مرضا شديدا لا يستطيع معه الصوم، فهنا يجوز له أن يفطر ولا يخل هذا الإفطار بالتتابع لأنه مرخص فيه، فإذا صح وجب المواصلة وجوبا، وأما ما يجب فيه الصوم فكأن يصوم مثلا شهر ذي الحجة وشهر المحرم، فذو الحجة يمر عليه فيه يوم العيد، يوم العيد لا يجوز له صومه فيجب أن يفطره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيامه وعن صيام عيد الفطر وعن صيام 3 أيام التشريق لمن لم يكن حاجا ولم يجد الهدي، فإن الحاج إذا حج ولا يستطيع الهدي ولم يكن قد صامها قبل الحج جاز له أن يصومها، وأما من عدا الحاج الذي بهذه الصفة فيحرم عليه أن يصوم أيام التشريع. فهذا الرجل إذا صام شهر ذي الحجة ثم المحرم فإنه سيمر عليه العاشر من ذي الحجة الذي هو يوم العيد، فلا يجوز له صومه، ويبدأ بعد ذلك إذا انتهى هذا اليوم يواصل من بعده. فالشاهد قال تستطيع صوم شهرين متتابعين؟ قال لا، فلا بد فيهما من التتابع. ثم قال صلى الله عليه وسلم أفتجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهذا دليل على أن العاجز عن الكفارة لا تسقط عنه الكفارة بل تبقى في ذمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقله إلى حكم آخر، وإنما قال له تستطيع تعتق رقبة؟ قال ما أجد. تستطيع تصوم شهرين؟ قال ما أستطيع. تطعم 60 مسكينا؟ قال ما أجد. فكل 3 لا يستطيعها، لا يستطيع العتق، لا يستطيع الصوم، لا يجد ما يكفر به، فما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسقط الله عنك ذلك، وإنما سكت، فدل ذلك على أن كفارة المجامع في نهار رمضان إذا كان فقيرا تبقى في الذمة، تبقى في الذمة، فإن كان العبيد موجودون بقيت في ذمته حتى يعتق، إلا إن لم يستطع العتق مثل هذا فإنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الأرقاء موجودون ثم موجودين، كان الأرقاء موجودين فلم يجد، فينتقل إلى الصوف، فإن لم يستطعه انتقل إلى الإطعام، فإن لم يجد بقي في ذمته، بقي في ذمته لا يسقط حتى يجد، فإذا وجد أدى هذه الكفارة، إطعام 60 مسكينا لكل واحد مد من تمر أو من بر ما يقوم به طعامه، واليوم إطعامه يكون بنصف دجاجة ونفر من الرز بإدامه، يعني هذا ما يقارب 15 ريالا تقريبا، فيكون هذا هو إطعام المسكين الواحد، تجمعها واضربها في 60 فيكون هذا هو الكفارة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها وإنما سكت، فأتي إليه صلى الله عليه وسلم بزنبيل أو بعرق أو بمكتل فيه تمر، والرواية الأخرى طعام يساق على حمار، وهذا الطعام جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن الرجل فقال خذ هذا أطعم عنك، يعني تصدق به كما في رواية عائشة، خذ هذا فتصدق به، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا دليل على أنه يجوز لك أن تعين الفقير على كفارته، فلو فرضنا أن شخصا جاءنا مثل هذه الصورة فإنه يجوز لأحد من المسلمين أن يتبرع له ويتصدق عليه فيعطيه، فإذا ملك أدى ما في ذمته من الكفارة. وفيه أيضا جواز أكله منها، جواز أكله منها، وقد أشكل هذا على بعض أهل العلم، إذ كيف يجوز له أن يأكل من كفارته، كيف يجوز له أن يأكل من كفارته، فمنع قوم ذلك وقالوا من كانت في ذمته كفارة فإنه لا يجوز أن يأكل منها، وأجاز آخرون ذلك أخذا بهذا الحديث، واستشكلوه، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن له لأنه أعطاه إياه من مال الصدقة، أعطاه إياه من مال الصدقة ليكفر به، وما كان كذلك فإنه هو شريك فيه يجوز له أن يأكل منه. فلو قام إنسان الآن وتحمل عن معسر مثل هذا هذه الكفارة وكان هو فقير، فإنا نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل منه وتصدق. فقوله أطعمه أهلك في الرواية الأولى وهي رواية أبي هريرة ليست مطلقة، وإنما هي مقيدة بالروايات الأخرى حيث جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كل وتصدق، فدل ذلك على أنه يشارك في الأكل ولا يأكلها كلها، ومن كان كهذه الحال أو بهذه المثابة جاز له هذا. وفي هذا الحديث من الفوائد بيان سعة فضل الله جل وعلا ومغفرته، حيث شرع لعبيده مثل هذه الكفارات التي يكفر بها الإنسان عن نفسه ويسد هذا الخلل الذي وقع منه، وعليه أيضا أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره بسبب الجماع. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد مشروعية التصدق على من كان بهذه المثابة حتى يسد حاله ويقوم بأداء ما وجب عليه. وذلك حتى تبرأ ذمته. وفيه أيضا من الفوائد استفصال المفتي للذي يقع في الحادثة المعينة حتى يصل به إلى الجواب الصحيح، وذلك بعدما يعرف جميع الملابسات ويستفسر عن حاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل من الرجل على هذه الأحوال الثلاثة. وللأسف الآن نسمع من كثير ممن يفعل مثل هذا أو يقع مثل هذا، لا، أو يسأل عنه فيجاب مباشرة بأطعم 60 مسكينا، وهذا غلط. على هذا السائل ألا يسأل إلا العلم، وعلى هذا المجيب أن يتقي الله فلا يجيب بغير علم ويحيله على أهل العلم فلا يتقدم بين أيديهم. وبعض الناس يظن أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بأن يطعم 60 مسكينا أنه على إطلاقه يطعم مباشرة، هذا خطأ. بل النبي صلى الله عليه وسلم ما أجاز له ذلك إلا بعدما استفصله، أتجد ما تحرر رقبة؟ قال لا. قال فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم أفتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. فاستفصله عن هذه الأمور الثلاثة كلها ووقف به على الثالث، فدل على أنه لما لم يجد الأول والثاني نقله إلى الثالث، وأن الثالث لا ينتقل إليه إلا مع عدم الأولين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الكفارة على الزوجين؟ لا، الكفارة على الزوج، الكفارة على الزوج إذا كان مكرها لها. وأما إذا كان مكرها لها فعليه كفارته وكفارتها هي. إذا كان مكرها لها فعليه كفارته وكفارتها هي. وأما إذا كانت مطاوعة وراضية فعليه وكفارة وعليه الكفارة. عليه هو. أما إذا كانت مطاوعة راضية فعليه وعليها. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.